بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن المهم معرفة كن المسمين وأسماء المسمين كن المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس. لحظة، بقي شيء من ما يتعلق بالجرح والتعديل. بعد ذكر ألفاظ الجرح والتعديل قال رحمه الله: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها. التزكية يعني التعديل، يقبل من عارف بأسبابه حتى لا يزكى لشخص لم يعرف حديثه ولم يمارس ولم يختبر. فالصحيح أن التزكية لا تقبل إلا من ولو كانت من واحد، يعني يقبل التعديل، تعديل الراوي، ولو كان صادرا من إمام، إذا كان هذا الإمام عارفا بأسباب الجرح والتعديل وكان ممارسا لحديث هذا الراوي أو مختبرا له، فإذا زكاه ووثقه فهذا يقبل، تقبل هذه التزكية ويقبل هذا التعديل. أما من اشترط أنه لا يقبل تزكية الراوي إلا من اثنين على الأقل كالشهادة، قياسا على الشهادة، فهذا قول مرجوح، لأن التزكية تنزل منزلة الحكم ولا يشترط في هذا العدد. أما الشهادة فهذه لا تقع إلا من الشاهد عند الحاكم، فتفترق عن التزكية من غير وجه. أيضا التزكية في الراوي مستندة إلى الاجتهاد، يعني اجتهاد المزكي، أي نعم، أو إلى النقل، ينقل التزكية عن غيره، وهذا لا يشترط فيه العدد لأنه يكون بمنزلة الحكم الاجتهادي. أما ما يتعلق بالثاني وهو نقل التزكية فهذا يرجع إلى التقليد، وهذا يجري طبعا فيه الخلاف، يعني قد يختلف العلماء فيه، قد يقلد هذا العالم وقد لا يقلد. أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل في الرواية لا يشترط فيه العدد، يعني الرواية أصلا لا يشترط فيها العدد، فكذلك ما تفرع عنها من تزكية النقلة لا يشترط فيهم في تزكيتهم العدد. فبهذا يعرف أن الواحد يكفي في الاجتهاد وكذلك في النقل والتقليد. أيضا لا يقبل الجرح والتعديل إلا من إمام عدل متيقظ، لا يقبل إلا من إمام عدل متيقظ. أما مثلا إذا كان هذا المزكي مجروحا في نفسه، يعني قد جرح بنوع من الجرح، فهذا قد لا يقبل. كذلك لا يقبل جرح من يفرط ويتشدد في الجرح، في جرح الرواة بما لا يقتضي رد حديثهم. فبعض أئمة الجرح والتعديل قد يفرط في جرح مثلا من نسب إلى مذهب معين أو إلى بدعة معينة، يفرط في جرحهم ويتشدد فيهم ويزيد في جرحهم، وهذا قد لا، يعني يكون فيه نوع من التعدي، يكون فيه من نوع من التعدي الذي وقد لا يلزم من ذلك رد هذا الذي جرح بذلك النوع من الجرح. كذلك التزكية والتعديل لا تقبل بمجرد الظاهر، ولذلك يعني من تتبع أقوال الأئمة في الجرح والتعديل يجد أن الأئمة لا يكادون يتفقون على يعني تعديل شخص بالإجماع، إلا وتجد فيهم من قد يمسه بنوع من الجرح، وكذلك التضعيف في التوثيق وكذلك في التضعيف. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله: هو من أهل الاستقراء التام والتتبع الكامل في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق يعني كذلك لم يجتمعوا على توثيق الضعفاء. يعني إذا كان راوي ضعيف ما تجد أئمة من المشهورين قد وثقوه، لم يجتمع، يقول الذهبي لم يجتمع اثنان من أهل الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ولذلك كان النسائي رحمه الله لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. يعني الرواة منهم من أجمعوا على تعديله، ومنهم من أجمعوا على جرحه، ومنهم من اختلفوا فيه. فهذا الذي اختلفوا فيه يكون محل نظر ولا ومحل يعني بحث بالنسبة في الموازنة بين الجرح والتعديل كما سيأتي. أيضا التساهل في الجرح والتعديل هذا ينبغي أن يحذر منه، بل يجب الحذر منه ويجب التثبت فيه، لأنه حكم إصدار أحكام. فمن تساهل في التعديل، في تعديل الضعفاء، فيخشى عليه أن يدخل في حديث من روى حديثا وهو يظن أنه كذب أو يظن أنه كذب. وكذلك إن تساهل في الجرح وصار يجرح بغير تحرز ولا تثبت، فيقدم عندئذ على الطعن في مسلم بريء من ذلك. وهذا يعني لا يجوز الاعتداء على الرواه بغير حق. وأكثر ما يدخل في هذا يعني الهوى والغرض الفاسد، الهوى من الحسد أو الغل أو الغش، وكذلك التعصب المذهبي والرياء والسمعة. والأئمة المتقدمون كلامهم يعني يسلم من هذا ولله الحمد، ولا يعني قد سلموا من هذا، لكن وجدت هناك المخالفة في العقائد، فهذا كان يقع فيه الجرح. واختلفوا طبعا في رواية المبتدع كما سبق، والتفصيل الذي ذكره الحافظ أن صاحب البدعة يروى عنه إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ما يقوي بدعته، هذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله. هنا إذا اختلف العلماء في جرح الراوي وتعديله، فالقاعدة عندهم أن الجرح مقدم على التعديل إذا كان هذا الجرح صادرا مبينا من عارف بأسبابه، إذا كان الجرح مفسرا أولا، وكذلك يكون صادرا من عارف بأسباب الجرح، فعندئذ يقدم الجرح على التعديل. وإذا كان الجرح خاليا عن التعديل يقبل مجملا غير مفسر، لأن إعمال يعني القول في أولى من إهماله، وبعض العلماء قالوا يتوقف فيه. طيب أكمل يا أخي القراءة. فصل ومن المهم فصل ومن المهم معرفة كون المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت نعوته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. هذا هو آخر فصل في هذه في هذا المختصر. قال: ومن المهم معرفة كنى المسمين. الكنى جمع كنية، وهي ما صدرت بأم أو أب. وممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا، فحتى لا يظن الإنسان أنه شخص آخر. فإذا كان عرف الكنية كنية الرجل لا يظن أنه رجل آخر. مثال ذلك حديث رواه الحاكم من رواية أبي يوسف عن أبي موسى عن ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر مرفوعا: من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة. قال الحاكم: عبد الله بن شداد هو بنفسه أبو الوليد، بينه علي بن المديني. يعني جاء في الحديث عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد. فعبد الله بن شداد الإسناد عن عبد الله بن شداد أبي الوليد. فالذي لا يعرف عبد الله بن شداد أنه أبو الوليد حط عن، يظن أن هناك ساقطة عن. هذه علة يقع فيها الخطأ. فقال الحاكم: عبد الله بن شداد هو بنفسه أبو الوليد، يعني عن هنا زائدة. قال: بينه علي بن المديني. وهذا معرفة كنى الرواة. ولذلك دائما في التراجم يذكرون اسم الراوي وكنيته ونسبه ولقبه، يعني يذكرون جميع ما يمكن أن يتعرف به على هذا الراوي. قال: ومعرفة أسماء المكنين، يعني المشهورين بالكنية. بعض الأئمة يشتهرون بالكنية، فهؤلاء أيضا لابد من معرفة أسمائهم. وهذا النوع عكس السابق، كنى المسمين وهنا أسماء المكنين، عكس هذا. ومعرفة من اسمه كنيته، هناك من اسمه هو كنيته، كنيته هي اسمه، وهم قليل، كأبي بلال الأشعري الراوي عن شريك وغيره، وأبي حصين أو أبي حصين الراوي عن أبي حاتم الرازي. كل واحد منهما ليس له اسم، بل اسمه وكنيته واحد. وهناك نوع آخر من ذلك، من له كنية أخرى غير الكنية التي نزلت منزلة الاسم. يكون له كنية نزلت منزلة الاسم وله كنية أخرى. قال ابن الصلاح: مثاله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. قيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. ونحوه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، من اختلف في كنيته وهم كثير، كأسامة بن زيد رضي الله عنهما الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في اسمه لكن اختلف في كنيته. فمما قيل أبو زيد وأبو محمد وأبو خارجة. وأيضا أبي بن كعب مما رضي الله عنه، مما قيل في كنيته أبو المنذر وأبو الطفيل. قال ابن الصلاح رحمه الله: ولعبد الله بن عطاء ابن إبراهيم الهروي من المتأخرين فيه مختصر، ألف مختصرا في هذا من اختلف في كنيته. يعني لاحظ عناية المحدثين حتى بأسماء الرواة وضبطه، من هو هذا الراوي، ما هي كناه، من اختلف في كنيته. وعكس هذا من اختلف في اسمه دون كنيته، يعني الكنية متفق عليها والخلاف في اسمه، مثل أبي بصرة الغفاري قيل اسمه حميل وقيل زيد وقيل بصرة ابن أبي بصرة. قال كذلك ومعرفة من كثرت كناه، من كثرت كناه، من له كنى كثيرة، كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. وأيضا مثاله منصور بن عبد المنعم الفراوي له ثلاث كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، حتى قيل عنه إنه ذو الكنى منصور بن عبد المنعم. أو كثرت نعوته، النعوت هي الأوصاف وهي أعم من الألقاب، أعم من اللقب الذي يطلق على الشخص، أو من كثرت نعوته. مثال ذلك عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل، وعباد بن أبي صالح، جعلهما البعض اثنين وفرقوا بينهما، ابن المديني فرق بينهما، قال عبد الله بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح اثنان، عبد الله وعباد، هذا عبد الله وهذا عباد. قال الخطيب في الموضح أو في الموضح عبد الله ابن أبي صالح كان يلقب عبادا وليس عباد بأخ له، يعني هما شخص واحد، هذا لقبه أو نعته. قال اتفق على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. طيب أو كثرت نعوته وألقابه، اللقب يعني ينقسم إلى لقب يعني قسمين، يعني التلقيب قد يكون له سبب ويعرف هذا السبب، وقد يكون له سبب ولا يعرف هذا السبب، يعني تلقيب الراوي بلقب ما. ولذلك منها قال العلماء منهم ما يجوز ذكره في الرواية وغيرها سواء عرفت غيرها أم لا، ومنها ما لا يجوز ذكره إن كان معروفا بغيره، إذا كان له شيء يعرف به غير هذا اللقب ويكون غير مناسب فلا يجوز ذكره. مثال الأول أبو تراب، أبو تراب لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الملاطفة لما خرج من عند فاطمة رضي الله عنها غضبان ورقد في موضع على التراب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قم أبا تراب، لكن لم يكن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أحب إليه من هذا اللقب، كان يحب أن يلقب بهذا اللقب. لماذا؟ لأن الذي لقبه به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. إذن هذا يجوز ذكره في الرواية وغيرها. مثال الثاني الأعمش والأعرج، و الأعمش كان يكره أن يلقب بهذا، وكذلك الأعرج أن يلقب بهذا اللقب. وهناك محدث كان يلقب بالضال، لماذا؟ ضل طريقة في مكة وضاع، فقالوا هذا الضال، وقال الضال، جاء الضال، وذهب الضال، فهذا لا ينبغي ذكره به، ومعروف اسمه هو معاوية بن عبد الكريم أحد كبار المحدثين، لقب بهذا وكان يكره أن يلقب بهذا، فلا ينبغي ولا يجوز استعمال هذه الألقاب إذا كان صح له اسم يعرف به. يعني مثلا الأعمش سليمان بن مهران، من الرواة الذين لهم ألقاب إذا لهم أسماء، الأفضل لطالب العلم أن يتأدب مع هؤلاء الرواة ولا يذكرهم إلا بالأسماء التي يعني يحبون أن يذكروا بها، إلا إذا كان على سبيل الاضطرار يعني أو يعني الحاجة الماسة، فعند إذا لا حرج إن شاء الله منها. لكن إذا كان له اسم فيعني يستعمل أفضل من هذه الألقاب التي قد يكرهها. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وافقت كنيته اسم أبيه، مثل ماذا؟ أبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، وفائدته معرفة نفي الغلط عن من نسبه إلى أبيه، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصاري كلاهما صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، وافق اسم شيخه اسم أبيه مثل الربيع بن أنس عن أنس، فربما ظن القارئ أو السامع أن هذا ابن يروي عن أبيه، وليس كذلك، إنما هذا الشيخ اسمه وافق اسم أبي الراوي عنه. ومثل عامر بن سعد عن سعد، عامر بن سعد عن سعد، سعد بن مالك بن أبي وقاص، وهو أبوه يعني أبوه سعد، عامر بن سعد عن سعد ابن مالك، نعم، الذي هو أبو عامر، عامر بن سعد عن سعد. بعض الناس ظن هذا سعد ليس أباه، وهو في الواقع أباه، يعني قد يقع هذا وقد يقع هذا، عامر بن سعد عن سعد الذي هو أبوه سعد بن مالك ابن أبي وقاص. وليس أنس شيخ الربيع والده، بل هو أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور. قال ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود. هل الأسود أبوه؟ لا، الأسود الزهري تبناه فنسب إليه، وإنما اسمه ليس المقداد بن الأسود، وإنما هو المقداد بن عمرو، إنما هو المقداد بن عمرو، أو إلى أمه كمن نسب إلى أمه، مثل ابن علية نسب إلى أمه، وإلا فاسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية ممكن يغزى عليهم، اي نعم، وعلية اسم أمه، واشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، يحب أن يقال له إسماعيل بن إبراهيم، وهذه كره الطبع طبعا وعادة، يعني كره هذا يعني حتى لا يظن أنه يعني مختلف في نسبته إلى أبيه، أو نسب إلى أبيه لأن هناك خلل، نسب إلى أمه لأن هناك خلل في نسبته إلى أبيه، لا، كان يكره هذا، ولذلك الأفضل أن يقال إسماعيل بن إبراهيم. ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، الذي هو ابن إبراهيم. وهناك من نسب إلى جدته كأبي عبيدة ابن الجراح ويعلى بن منية، وهي أم أبيه، منية أم أبيه، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، والظاهر أنه منسوب إلى صناعتها أو إلى بيعها، هذا الظاهر، لكن الصحيح لماذا خالد الحذاء نسب إلى هذا؟ لأنه كان يجلس إليهم، يجلس إلى صناع الأحذية وبائعيها، كان يجالسهم فنسب إليهم. وسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. كذلك هناك من نسب إلى جده لا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، مثاله محمد بن بشر ومحمد بن السائب بن بشر. محمد بن بشر هذا ثقة، ومحمد بن السائب بن بشر ضعيف. هذاك محمد بن بشر إذن نسب إلى أبيه، ومحمد بن السائب بن بشر أحيانا ينسب إلى جده فيقال محمد بن بشر ويراد به بن السائب الذي هو الضعيف. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا مثله محمد بن محمد بن محمد الجزري القارئ المشهور صاحب الجزرية. وقد يقع أكثر من ذلك، ويكون هذا من فروع المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد، واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعن عمران عن عمران عن عمران. هذا مثال، الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه. وأيضا سليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنتي شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، كأبي العلاء الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. قال: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهذا نوع لطيف لم يذكره ابن الصلاح رحمه الله، وفائدته رفع اللبس والخلط والاشتباه عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. من أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، من أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراديسي البصري، في بعض النسخ الفراهيدي، لا غلط، هذا الصواب الفراديسي. والراوي عنه مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح تلميذ البخاري. ووقع لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه مسلم ابن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، شيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه شهام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومن ذلك الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن، وفيها أمثلة. أيضا معرفة الأسماء المجردة، وممن جمعها بغير قيد بن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وأفراد الثقات، وممن أفرد الثقات بالذكر العجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابابي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه أو منجوية، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني لأبي علي الجياني وليس الجبائي، في بعض النسخ الجبائي والصواب الجياني، وكذلك رجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين والسنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الإكمال، وهذبه المزي في تهذيب الكمال، ولخصه وزاد عليه أشياء كثيرة الحافظ بن حجر وسمه تهذيب التهذيب، ثم اختصره في التقريب. أيضا معرفة الأسماء المفردة، وهي الأسماء التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره، يعني اسم مفرد ما فيه إلا هذا، ما أحد تسمى بهذا الاسم إلا هذا الراوي. وصنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله صغدي ابن سنان أحد الضعفاء. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل صغدي الكوفي، واتقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله، في صغدي الكوفي وصغدي بن سنان، صار الاسم ليس مفردا. وهناك أيضا في تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، وهو الذي ذكره ابن أبي حاتم كما قال الحافظ. أيضا عنبسة بن عبد الرحمن، من ذلك أيضا سندر بالمهملة بالسين والنون كجعفر، سندر كجعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية ويكنى أبا عبد الله المشهور، هذا اسم مفرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. أيضا من المهم معرفة الكنى المجردة والألقاب، تارة تكون بالاسم مثل أنف الناقة وأشهب، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مهران، وتارة بلفظ الكنية كأبي بطن وأبي تراب، وقد تقع نسبة إلى العاهة كالأعمش وهو ضعف البصر في العين مع سيلان الدم أكثر الأوقات، وكالأعرج والأعشى، أو إلى حرفة كالبزاز والعطار والخياط والصبار، وكذلك الأنساب تقع إلى القبائل في الغالب عند المتقدمين أكثر من المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة للمتقدمين، قد يكون إلى البلاد أو الضياع يعني المزارع أو السكك المحال والطرق أو المجاورة، أن ينزل في بلد ويستوطن فيها فيجاورهم فينسب إليهم، وتقع إلى الصناعة كما تقدم الخياط، أو الحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه مثل القرشي والقرشي. القرشي نسبة إلى قريش القبيلة المشهورة في مكة التي هي أفضل القبائل، والقرشي إلى موضع من بلاد ما وراء النهر قرشي. أيضا الاشتباه قد يقع فيها الاشتباه مثل الحمال والجمال والبزاز والبزار، هنا مثل ما يقع في الأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها، يعني هذا نسبه لقب وليس نسب يعني لا بلد ولا نسبه، هكذا لقبه قطواني ومشت عليه وهو كوفي. ومن المهم أيضا معرفة أسباب الألقاب، أسباب هذه الألقاب، مثل محمد بن سنان العوقي، محمد بن سنان العوقي نزل في العوقة، والعوقة بطن من عبد القيس فنسب إليها، وكأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري لم يشهد بدرا، لم يشهد بدرا في قول الأكثرين، بل نزل بها أو سكنها فنسب إليها، أبي مسعود البدري رضي الله عنه. أكثر العلماء على أنه لم يشهد بدرا لكن نزل في بدر فنسب إليها. فمعرفة هذا الأسباب مهمة جدا في معرفة الرواه. طيب، أيضا والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها كما تقدم هنا، ومعرفة من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. من أعلى يعني ماذا؟ من أعلى يعني المعتق، ومن أسفل المعتق، هذا المراد لقوله ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. من أعلى يعني الذي أعتق، السيد الذي أعتق، ومن أسفل يعني الرقيق الذي أعتق. طيب، بالرق يعني بسبب الرق أو بالمعاهدة، بالحلف، بالحلف يعني بالمعاهدة أو بالإسلام. مثاله أبي علي الحسن بن عيسى، أبو علي الحسن بن عيسى كان نصرانيا وأسلم على يد ابن المبارك، فقيل له مولى ابن المبارك. إذن المولى هنا بسبب ماذا؟ الإسلام، أسلم على يده فصار مولاه، معنى ليس معنى أنه رقيق له أو معتق أعتقه، وإنما لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. قال أيضا ومعرفة الإخوة والأخوات، معرفة الإخوة والأخوات من الرواه والعلماء. مثاله في الصحابة عبد الله وعتبة ابن مسعود، عبد الله وعتبة ابن مسعود، وفي التابعين عمرو وأرقم ابن شرحبيل. وصنف فيه من القدماء علي بن المديني في الإخوة والأخوات. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، آداب الشيخ والطالب، آداب التحديث وآداب السماع. الشيخ عليه أن يتقيد بآداب للعلم، وكذلك الطالب عليه أن يتقيد بآداب للطلب، ويشتركان في تصحيح النية والتعراض الدنيا وتحسين الحال. قال سفيان الثوري لحبيب بن أبي ثابت حدثنا أنه قال حتى أن سفيان الثوري قال لحبيب بن أبي ثابت حدثنا، قال حتى تجيء النية، قال اصبر حتى نصحح النية، يعني حتى أنهم رحمهم الله يحتسبون في التحديث التعبد وتبليغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يحدث يقول اصبر بس نحتسب، يستحضر النية وإبلاغ تبليغ الدين. قال وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، يعني إذا احتاج الناس إلى الشيخ عليه أن يجلس ويحدث الناس. قالوا جلس مالك للناس، الإمام مالك جلس للناس وهو ابن نيف وعشرين سنة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء، يعني الإمام مالك وهو شاب يافع في مقتبل الشباب في العشرينات من عمره، لما رأى الناس أنهم محتاجين إلى علمه جلس وحدث الناس. وكذلك الشافعي، وأخذ عنهما العلم بعض شيوخهما، ومن هو أسن منهما، وليس في ذلك سن مخصوص يعني للشيخ، كما قال عياض رحمه الله، قال ليس للتحديث سن مخصوص، ولا يحدث ببلد فيه وأولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع نية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، المستمل يعني الذي يبلغ عنه، ويكون هذا المستمل يقظا قوي الصوت حتى يسمع الناس بوضوح وبتيقظ. يعني مثل الآن مكبرات الصوت. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره يسبب له الملل، ويرشد غيره لما سمعه يعني يدل على الشيخ، ولا يدع الاستفادة لحأن أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط يعني بالكتابة والإعراب وتوضيح الحروف، ويذاكر بمحفوظه يعني مع غيرها وبنفسه، يراجع ويحفظ ليرسخ في ذهنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته. وكانت قد جرت عادة أيضا من المهم معرفة سن التحمل والأداء، التحمل يعني التلقي والأداء يعني الرواية، يعني التحمل سماع الحديث والأداء التحديث والإسماع. قال: والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، يعني إذا ميز الطفل هذا الحديث فيصح سماعه. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، كما سبق أنه في المجالس يكون هناك كاتب الطباق يعني الحضور والغياب، فمن حضر يسجل اسمه عند هذا أن حضر فلان، وكانوا يأتون بأطفال حتى يسجلون أنهم ثبتت روايتهم عن هذا الشيخ. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك إذا تأهل يعني. ويصح تحمل الكافر أيضا، سماع الكافر يصح صحيح إذا أداه بعد إسلامه، يعني إذا حدث بحديث سمعه في حال إسلامه روايته صحيحة. مثال ذلك حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم، والحديث متفق عليه. هذا الحديث سمعه جبير بن مطعم حال كفره، وحدث به حال إسلامه، الرواية صحيحة، ما تحمله حال كفره صحيح إذا أداه بعد إسلامه. وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فلا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. بعض العلماء قالوا إذا بلغ 50 يحدث، ولا بأس إذا بلغ 40، لا ينكر على من بلغ 40 التحديث، لكن تعقب بتحديث الإمام مالك والشافعي وغيرهما من الأئمة وهم في قبل ذلك قبل هذه السن. أيضا من المهم معرفة صفة كتابة الحديث وعرضه، أن يكتب الحديث مبينا مفسرا مشكلا، والمشكل منه ينقط، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى إذا كان في السطر بقية أو في اليسرى. وصفة عرضه، عرض الحديث أن يقابل مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه، بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ الحديث أو نعاس. كذلك سماع الحديث لابد أن يكون مستعدا للسماع بالنشاط والانتباه، وصفة إسمائه كذلك، وأن يكون من الأصل الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، وصفة الرحلة فيه، الرحلة في طلب الحديث طلب العلم، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، وأن يعتني بتكثير المسموع أولى من تكثير الشيوخ. كذلك صفة تصنيف الحديث، إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، وإن شاء رتبهم على سوابقهم فيبدأ بالعشرة ثم آل البيت ثم المهاجرين فالأنصار، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهذا أسهل. الأبواب الفقهية لأن يجمع في كل باب ما ورد فيه، أو على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، طبعا الأفضل الترتيب على الأبواب لأنه أسهل، أو على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا أو مقيدا بكتب مخصوصة. أيضا قال ومن المهم معرفة سبب الحديث، وصنف العلماء فيه، القاضي أبي يعلى بن الفراء صنف فيه كتابا في سبب الحديث، وأيضا صنفوا في غالب الأنواع هذه صنفوا فيها. وبهذا نكون قد انتهينا من النخبة وأهم فيها، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.